أما الآن فسوف نستمع إلى سعاد محمد في أغنية يطول ليلي وتوه واحتار، ونلتقي في هذه الأغنية بلحن آخر للموسيقى رياض السنباطي والكلمات لمحمد مراد فؤاد. وتتهيأ الفرقة الماسية بينما تدخل سعاد محمد إلى المسرح، فيستقبلها الجمهور بهذا التصفيق. النار يزود هو أشجار. بعد قلبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر بعد قلبي عيني كل يوم شايفة وطيفه في المنام جنبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر على بعد قلبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر على بعد قلبي كفاية أعيش على ذكرى وصبر على بعد قلبي عيني كل يوم شايفة وطيفه في المنام جنبي وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن

اشوف